سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به. أجمل وأروع وأعطر ما تشمل نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد لا يطمئن وينشرح الخاطر ويسكن في قلوب العباد. كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا؟ ذكرى. النصر محبب إلى النفوس، وقد جبل الإنسان على حب النصر وغلبة الأعداء. قال جل وعز: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. المؤمن ينشد النصر من الناصر، من القادر، وهو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعز: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله تعالى من عليائه أوجب على ذاته الكريمة الشريفة أن ينصر عباده المؤمنين. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني يا أيها المسلم، أنت منصور في الدنيا وأيضا منصور في الآخر. أنت الذي استضعفت في الدنيا وابتليت في الدنيا وتعبت في الدنيا وأذيت وضربت في الدنيا، أنت منصور في النهاية، ثم تنصر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وبين جل جلاله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بعد ذلك ماذا قال؟ تعقيب مهم جدا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل وعز يطمئن المؤمنين أن النصر قادم، وأنه سبحانه وتعالى لن يخذلهم، سوف ينصرهم. والله أبشرك أخي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مذر ولا وضع ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نحن لا نزال ننتظر نصر الله، نترقبه، نشاهده، نراه رأي العين. لما؟ لأن ثقتنا بالله جل وعز كبيرة، ولأن هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي وعدنا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فسبحانك أكرمت أولياءك بتأييدك وأعززت أنصارك بولايتك وتمجيدك. إلهي، سعيد من كنت له وليا وناصرا. إلهي، سعيد من كنت له مناصرا. إلهي، سعيد من تولاك باطنا وظاهرا. إلهي، سعيد من أيدته فقد حاز خيرك ماطرا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله جل وعز قد يبطئ النصر، قد يؤخره، وهنا تأتي الحكمة، تأتي الحكمة ليكون ذاك التمحيص ويكون ذلك الابتلاء، ويخرج مع هذا التأخر مرض القلوب وتستبين حقيقة المنافقين. ولذا قال جل وعز: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذا طالوت يخرج لقتال جالوت، وتكون العقبة تلو العقبة، يبتليهم الله بنهر، ثم بعد ذلك لا يخلص إلا قلة من كثرة، ثم بعد ذلك يرون الجموع والجيوش الكبيرة ويقولون: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. فيثبت الذين يعلمون أن النصر من عند الله، كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذه المحنة التي تعتري القلوب بتأخير النصر هي اختبار لزيادة الإيمان. الله جل جلاله يؤخر النصر حتى يرجع الناس إلى دينهم. لو أن الناس مع كثرة معاصيهم وكثرة ذنوبهم وكثرة تفريطهم بجنب الله سبحانه وتعالى ومع هذا ينصرون، لزادهم ذلك في ذنوبهم. فالله جل جلاله يريد من الناس أن يتنبهوا أن هذه الذنوب هي سبب يحول بيننا وبين النصر. فإذا تأخر النصر راجع الناس أنفسهم وتبينوا أخطاءهم فتابوا وأنابوا، ثم تحقق النصر بعد ذلك. إنها حكمة الله التي يريد الله عز وجل أن يرفع بها منزلة أوليائه بالبلاء والامتحان. ولو لم يكن في البلاء منزلة عظيمة لما ابتلى الله عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم. فهذا التأخير لا تظن أنه أمر عبثي لا قيمة له، ستجد في ثنايا هذا التأخير تلك الرحمة التي تظهر وتبرز ويحصل معها ذاك النقاء وذاك الصفاء ويتحقق ذاك التمكين. إذا الإنسان يصبر ويطمئن لوعد وموعد ربه سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم جدا في حياتنا، وخاصة في زماننا هذا، في الزمن الذي لا يظن كثير من الناس فيه أن الله سبحانه وتعالى سينصر عبيده. لذلك الله تعالى قال في القرآن لمن كان يظن هذا الظن: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الإنسان الذي يظن أن الله لن ينصره، ما الذي أمامه بعد ذلك إلا أن يمد حبل من السماء ويشنق نفسه ثم ينظر بعد ذلك هل يذهبن هذا من كيده ما يغيظه. فالنصر قناعة وهو عقيدة في النفوس ينبغي أن تكون، ليست قضية ينبغي أو لا ينبغي، ليست قضية أن قضية مسنونة أو قضية مرجوحة أو قضية مظنونة، قضية عقيدة أن الله تعالى سينصرنا. لكن هل معنى أن الله عز وجل هو الذي ينصر والذي يؤيد إلى آخر هذه المعاني العظيمة، هل معنى هذا أنا كمسلم أتكاسل وأتوانى وأتقاعد عن نصرة نفسي ونصرة الدين ونصرة الإسلام والمسلمين، وأقول خلاص الله عز وجل يأتي هو الذي يأتي بالنصر فأنا أنتظر حتى ينزل النصر من السماء؟ لا، إن حس المسلم لا يقف متفرجا وهو يرى أن النصر لا بد أن يأتي، بل تراه وقد وضع بصمة واضحة بينة وهو يسير في سلم المجد ليصل إلى ما يريد وينشد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقفون تلك الآيات التي تتحدث عن النصر والتمكين، كانوا يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبشرهم بموعود الله عز وجل. هل استسلموا؟ هل تراجعوا؟ هل تخاذلوا؟ هل بقوا في بيوتهم؟ كلا، انظر إليهم وهم يمضون ويخرجون في فجاج الأرض وبقاعها ليحققوا هذا النصر. لله در أقوام استحقوا نصر الله وتأييده وتوفيقه وتسديده، نالوا النصر لما نصروا نصبوا الآخرة بين أيديهم وجدوا، ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدوا، وتضرعوا في طلب الإعانة فأمدوا، وأقبلوا إلى الباب صادقين فما ردوا، ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحينما نمضي في مسيرة هادئة مع قصص الأنبياء عليهم السلام كيف تحقق لهم النصر، ترى صورة رائعة تقدم عزاء لكل من مضى في هذه الدنيا وهو يشعر بشيء من الظلم والضيم، وهو يرى أن النصر لم يتحقق، فله في قصص الأنبياء عبرة. نوح عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، بعثه الله عز وجل لقومه، فقام ليدعوهم إلى الله عز وجل، فسخروا منه وآذوه وهموا برجمه، حتى وصل بهم الأمر أن قالوا له: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قمة في السخرية والاستهزاء، ويرون أن نصر الله عز وجل لن يتحقق لهذا النبي، ويرونه وحيدا تبعه قلة، بالرغم أنه قضى في دعوتهم 50 سنة. ومع هذا، هل وجدنا نوح عليه السلام في أي لحظة من لحظات عمره وحياته الطويلة هذه، هل وجدناه في أي لحظة كان عنده ولو أدنى شك في نصر الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فلما ضاقت السبل واشتدوا في الإيذاء والكفر، وبلغ نوح عليه السلام مبلغا من الضيق والهم والغم، أيقن وهو إمام الموحدين أن النصر لا يكون إلا من لدن رب العالمين، فنادى ربه بكلمات قلائل: إني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم انظر إلى هذا المشهد، المشهد الذي يعطيك الصورة العكسية. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. معنى ذلك أن الأرض تفجرت عيونا، وأن السماء همطلت بأمطار غزيرة، ثم طلب منها أن تكف. وهكذا نجد أن الله عز وجل قد نصر نبيه في هذا الموقف العظيم، حينما أتت المياه على صورة غير معتادة، فكان الغرق لمن عصى دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. وموسى عليه السلام، هذا النبي الكريم، يأتي النصر ليمضي على سيرة إخوانه من الأنبياء، حينما مضوا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. حق لهم أن يقولوا ذلك، لا تثريب عليهم، وقد تعاملوا مع الماديات، حينما رأوا أن فرعون وجنوده قد أقبلوا بقضهم وقضيضهم يريدون أن يستأصلوا شأفتهم، فقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. موسى علم أن معه ربا عظيما سبحانه وتعالى يهديه إلى سواء السبيل، يهديه إلى طريق النصر والتأييد. وهكذا نجد أن أسباب الدنيا تقف عند هذا الحد، البحر أمامهم، العدو خلفهم، من ينقذهم، من ينصرهم؟ هو الله جل وعز. ففلق الله عز وجل البحر لموسى بعدما أصابهم القلق، جاء فلق البحر لإنقاذهم. كلا إن معي ربي سيهدين، أوحى الله إلي أن يضرب البحر بعصاه، فانفرق 12 طريقا سلكوها بنو إسرائيل، وجاء فرعون ليسلكها مع من معه فأغرقهم الله وأطبق البحر عليهم. إذن كلا إن معي هذه معية خاصة، هذه معية نصرة وتأييد، مثل التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قال الله: إن الله مع الصابرين. قال الله: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وهكذا يجب أن يكون المسلم في هذه الحياة الدنيا يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن النصر من عند الله عز وجل. تأمله صلى الله عليه وسلم الواثق بنصر الله وهو في الغار، يخرج مع أبو بكر، يخرج مع أبي بكر الصديق ويدخل الغار يوم الهجرة، وإذا بالمشركين يحيطون بالغار، وإذا بأبي بكر الصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى مكان قدمه لرآنا. فإذا بالذي تعلق قلبه بوعد الله يقول يا أبا بكر، يقول له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، هو الذي سينصرنا. وانظر إلى أول مواجهة عسكرية حقيقية جرت بين معسكر الإسلام ومعسكر الكفر في بدر. في بدر حينما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناشد الرب جل وعز ويدعوه تلك الدعوات، يبين لك حقيقة الوضع الذي كان عليه الأمر في بدر. نبينا عليه الصلاة والسلام يلهج بالدعاء، ولذا نجد أن أبا بكر رضي الله عنه قد أشفق كثيرا على النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك. لما؟ لأن الكفتين لم تكون متعادلتين، وأن النصر بمعاييره المادية سنجد أنه سيكون في حوزة الكافرين. ومع ذلك لمن كان النصر؟ كان النصر للنبي والفئة المؤمنة معه وإن كانت الفئة قليلة. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تأمل معي هذه الآية العجيبة. الملك لا شك أنه قوي جدا، وملك واحد يكفي بإهلاك أمة، لكن الله أرسل ألف، فالألف هذا ليس هو الناصر، هؤلاء الألف ليس هم الناصر حقيقة، الناصر الله. فالله تعالى يقول: أنا ترى ما أرسلت لكم هؤلاء الألف إلا بشرى لكم حتى تفرحوا ولتطمئن به قلوبكم، حتى تفرحون فقط، وإلا الناصر ليس منهم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز غالب تعالى حكيم، فهو يضع النصر بحكمة ويأتي به بحكمة ويؤخره لحكمة سبحانه وتعالى. ونجد أن الله عز وجل قد أعلنها واضحة صريحة عبر بدر، أن النصر لا يكون بالعدة والاستعداد، لا يكون بالنواحي المادية فقط، أن النصر إنما يكون بقوة الإيمان وبالثقة بالله عز وجل، وبأناس يؤمنون بعقيدتهم ويعرفون عدالة قضيتهم. ولذا رب العزة سبحانه وتعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. هذه هي الرسالة التي وصلت للمؤمنين من خلال ما تحقق في بدر، أن النصر لا يكون في الأمور المادية فقط، بل لا بد أن نستصحب تلك الجوانب العظيمة التي نجدها حاضرة عند المسلمين وتراها خفية بعيدة عن أعين الكافرين وعن قلوبهم وعن أفكارهم ورؤاهم. لكن الأهم أن تتعلق قلوبنا بأن الله سينصرنا، وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد يحاصر الأسوار فتغلق دونه الأبواب، فيقول لأعدائه: أين تفرون منا؟ والله لو كنتم في السماء لأمطركم الله إلينا أو لا أعرجنا إليكم. إنها ثقة بنصر الله وأن الله سينصر عباده لا محالة. العلاء بن الحضرمي يسير على أمواج البحر ويخاطب البحر ليعينه في نصر عباد الله المؤمنين. يا بحر أنت عبد من عباد الله وأنا جندي من جند الله، بعثني الله ليفتح هذه البلاد فاجمد فيتجمد البحر. إذا نصر الله انتصر العدد اليسير وانكسر العدد الكثير. إذا نصر الله ارتفعت الأسباب وغلب أمر مسبب الأسباب. إذا نصر الله تنزلت الرحمات وتوالت البركة. إذا نصر الله انكشفت الحجب بالتأييد وجاء الإذن بالمزيد. الأنبياء جميعا نصرهم الله تبارك وتعالى، حتى الذين قتلوا نصرهم الله تعالى. يحيى قتل وزكريا قتل عليهم الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لا جدال أنهما كانا منصورين عليهم الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم نصر في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إلى آخر الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نصر، الأنبياء جميعا نصروا، الذين كانوا على نهج الأنبياء نصروا. وهنا ملحظ مهم، لأن بعض الذين كانوا على نهج الأنبياء من الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة رسل الآخرين قتلوا وبعضهم عذبوا وبعضهم مثل به وبعضهم، لكن انتصر الحق الذي يحملونه. ليس المهم أن تموت أنت في سبيل الحق، فأنت مت شهيدا، وإن مت سعيدا، وإن مت نلت أعظم الدرجات في الآخرة إن شاء الله تعالى. لكن الأعظم والأهم هو أن ينتصر المنهج الذي تحمله، أن تنتصر فكرة التي تعتنقها تؤمن بها. هذا هو أهم المهمات في قضية النصر. لذلك ينبغي على الشباب دوما أن يفكروا في هذه القضية، هل الإسلام اليوم منصور؟ بمعنى هل المنهج الذي يحمله الإسلام اليوم مقنع لفئات عظيمة من الناس؟ هل هذا الإسلام العظيم اليوم يتجلى صحة نهجه وصحة طريقته لآلاف الملايين من الناس؟ لا شك ولا ريب في هذا. ونحن نرى اليوم كيف بفضل الله تعالى، وهذا الإعلام الذي أخاطبكم اليوم من خلاله، هذا كان قبل 20 سنة كان حلما من الأحلام، بل لم يكن حتى يراودنا في أحلامنا أن يكون هناك إعلام إسلامي وأن يكون هناك انتشار كبير جدا جدا. كان هناك برنامج يأتي في الأسبوع لمدة 20 دقيقة أو ربع ساعة أو 10 دقائق. من اليوم هناك قنوات تبث 24 ساعة تبث الخير والرشاد والهدى والصلاح. هذا انتصار للنهج الإعلامي الإسلامي. هناك مصارف كثيرة جدا في الأرض اليوم، مؤسسات مالية اقتصادية إسلامية، هذا انتصار للنهج الاقتصادي الإسلامي. هناك حجاب متمسكات به ملايين من النساء وعشرات الملايين من النساء في العالم الإسلامي، هذا انتصار لنهج الإسلام في ستر المرأة وصيانتها، وهكذا وهكذا. إذا ليست قضية دوما هي قضية ميدان عسكري أو قضية غلبة عسكرية أو غلبة، القضية أعم وأعظم من هذا والله أعلم. إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يا